فكأن النص نفسه من السحر الذي حكموا به على القرآن. وقلنا سابقا أن إبطال قضية السحر في القرآن دليله منطقي مع القول، لأنكم إن كنتم قد ادعيتم أن رسول الله أو أن محمدا في عرفكم قد سحر القوم الذين اتبعوه، فالساحر له تأثير على المسحور، والمسحور لا دخل له في عمليات السحر. فإذا كان محمد قد سحر القوم الذين اتبعوه، فلماذا لم يسحركم أنتم أيضا بالطريقة التي سحر بها القوم، حيث أنكم بقيتم على ما أنتم عليه من عناد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المسألة ليست سحرا، لأنه لو كان يسحر لسحركم جميعا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وكلمة مبين تدل على إن سحر بيقولوا سحر محيط، يعني مش سحر لناس خاصين، ده سحر مبين. انتوا اللي قلتوا انه سحر مبين، يعني محيط بكل من يريد سحر. فبقاء واحد على الكفر دون ايمان برسول الله يدل على ان المسألة ليست مسألة سحر. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امة معدودة، ساعة ما تسمع في الاسلوب ولئن افهم ان اللام الاولانية دي اللي بعد الواو تدل على ان الكلام فيه قسم مؤكد، ولئن يبقى تقديره والله لئن، والله تبقى اللام اعلمتنا ان قسما هنا محذوف، واكتفي باللام عن القسم. اي كلام تشوف كده ولئن حصل كذا لا يحصلن كذا، تعرف ان فيه ايه، فيه قسم. وقلنا إن القسم يأتي لتأكيد المقسم عليه بالمقسم به، تأكيد المقسم عليه، فكأن كان فيه شك. لأنك أنت ما تجيش لأي واحد ابتداء كده وتقول له والله أنا كنت عند فلان امبارح، بالله والله دي القسم، ده لازمته إيه؟ ده القسم إنما يأتي لشك طرأ عند السامع، وأنت لسه ما قالكش حاجة، ده الكلام ابتدائي، كنت تقول له انا زرت فلان، يقول لك يا شيخ مش معقول تقول له والله اني زرته. يبقى اذا القسم ياتي في انت مرحله، القسم ياتي لتاكيد المقسم عليه لان فيه شك، وياتي القسم على مقدار مراتب الشك تاكيدا بادواته. فاذا كان القران يقول ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امة معدودة، لئن اخرنا عنهم العذاب والواو تبقى واو القسم، والله لئن اخرنا عنهم العذاب، يبقى عندي قسم وعندي شرط. اذا اجتمع الشرط والقسم، القسم لوحده عايز جواب، والله ان الامر الفلاني لواقع، ادي جوابه. الشرط لوحده عايز جواب، ان حصل كذا حصل كذا، يبقى القسم يحتاج لجواب، والشرط وحده يحتاج لجواب. فإذا اجتمع القسم والشرط نجيب جوابين اتنين، جواب للقسم وجواب للشرط، نقول له لا بقى، بلاغة الأسلوب تكتفي بجواب واحد عن الاثنين، تكتفي والله إن فعلت كذا لأفعلن معك كذا. يبقى احنا جاوبنا القسم ولا جاوبناش مين؟ الشرط. ليه؟ لان جواب القسم اغنى عن جواب الشرط. طيب وكده نغلب القسم، ام قال لك لا غلب المتقدم، غلب. فان قلت والله ان جاءك فلان ولا اكرمنه، لان القسم هو المتقدم. فان قلت ان جاءك فلان والله أكرمكم، أدي الفرق بين الاثنين. بقى إن كان الشرط هو اللي متقدم نجيب جواب مين؟ الشرط. إن كان القسم هو اللي متقدم نجيب جواب مين؟ جواب القسم. ويغني عن الايه؟ عن الثاني. والله إن جاءك فلان لأكرمنه، تبقى دي جواب لمين؟ جواب للقسم. طيب إن جاءك فلان والله أكرمه، يبقى ده جواب لمين؟ الشرط. الاثنين متحدين ولا لا؟ بس غاية ما هناك أن أن القسم تأكيد والشرط تأسيس، والشرط تأسيس. فإذا تقدم ذو خبر على الاثنين، على الشرط وعلى القسم، نبقى نجيب للشرط على طول. زيد والله إن جاءك أكرمه، زيد والله إن جاءك، أهي والله أدي القسم، وإن جاءك أدي الإيه؟ الشر. كان المفروض إيه ما دام كده نجيب جواب لمين؟ نجيب جواب للقسم. قال لك لا، ده تقدم ذو الخبر اللي هو زيد، زيد والله إن جاءك أكرمه. طب ولماذا رجحت الشرط مع أن القسم هنا متقدم؟ قال لك لأن الشرط تأسيس والقسم تأكيد، والتأسيس أولى من الإيه؟ من التأكيد. هنا بقى النص عندنا إيه؟ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. يبقى الجواب لمن هنا إيه؟ الجواب للقسم، وأغنى عن مين جواب إيه؟ جواب الشر. هذه نص الإيه؟ الأسلوب. ولئن أخرنا عنهم العذاب، أي عذاب يؤخر؟ الله أوعد الكافرين بمحمد بأن يعذبهم، فحين أوعدهم أن يعذبهم، العذاب كان للأمم اللي سبقت الرسول، كان عذاب استئصال. عذاب استئصال إيه؟ يعني فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه إيه؟ عاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من خسفنا به الأرض. يبقى عذاب كله إيه؟ استئصال. فكأن مهمة الرسالات السابقة كانت إن تعمل إيه؟ الرسول يبلغ الدعوة، والكافرون تتولى السماء تهزم. ولكن أمة محمد فضلت على الأمم بأن الله وكلها بأن تعذب بأيديها في المعارك، فحين يوعدهم رسول الله بعذاب، وللعذاب ميلاد، مش العذاب ساعة ما يوعده يجي على طول، لا، قد يؤخر العذاب علشان البيئة نفسها أو المحيطين بهم يشوفوا الضلال ويشوفوا الفساد ويشوفوا، فإذا ما حدث لهم العذاب يبقوا ما يعني ما يعترفوش عليهم. يبقى إذن الإمهال والإملاء له معنى، الإملاء للظالم لتزداد مظالمه زيادة تجعل البيئة التي يعيش فيها الظالم تكره ظلمه، فإذا ما وقع عليه عذاب ما يعطفوش عليه. ليه؟ لأن النفس البشرية بنت المشهد. يعني إيه بنت المشهد؟ واحد قتل وبعدين قعدت قضيته سنتين وثلاثة وبعدين عرضت القضية، وبعد ذلك بقى هيتعدم القاتل. الناس نسيت لزعة القتل الأول، لزعة القتل الأول، وبقيت إيه؟ وبقيت إن ده هو اللي مش عارف كويس هينقتل، يبقى العطف يجي على مين هنا؟ فإذا ما أملى الله للظالم وعمل مظالم كتير كتير كتير، يوم يعمل إيه؟ يضعف قوة العطف على مين؟ ولذلك ده من دواعي استمرار الجرائم إبطاءات المحاكمة، إبطاءات المحاكمة. إبطاءات المحاكمة بتخلي عواطف الناس الشاهدين تبقى مع مين؟ تبقى مع المجرم. ليه؟ لأن ديك منظر وانتهى طول المدة وخلاص ومش عارف. ولكن لو استحضرت وقت العقوبة ظرف الجريمة كنت تقول لا يستاهل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يعذب عذاب حد ولا أي حاجة يقول لك وليشهد عذابهما طائفة من مين؟ من المؤمنين. علشان ايه يشهد عذابهم طائفة من الايه؟ يعني ما بناخدهمش سرقة، احنا بناخدهم امام المجتمع الذي شقي بافسادهم وشقي بمظالمهم. فاذا ما كان فإذا ما كان إنسان قد اعتدي على عرضه مثلا وكتم الأمر ومش عارف إيه، ثم رأى معتديا آخر على عرض قتل ويشوف عذابه كده، يقوم ده يعمل إيه؟ يشفي ويشفي نفسه. فحين فالله يقول هم معك يا محمد حين نوعدهم بعذاب ونبطئ العذاب لإمهال لهم، يجعلون من ذلك مناط السخرية والاستهزاء والتهكم، ويقولوا فين العذاب؟ أين العذاب الذي وعدنا إيه؟ وعدتنا به، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هو حد بيطلب العذاب لنفسه؟ ما حدش بيطلب العذاب لنفسه، إنما هم بيقولوها إيه؟ لأنه لما أبطأ العذاب بدهم يسخرهم، يعني لا عذاب ولا أي حاجة. ولذلك هناك يقول لك إيه؟ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. عجل لنا قطنا قبل إيه القط؟ يعني القط اللي هو جزاء العمل، مأخوذ من القط، القط القط. احنا لما نيجي نعمل زي يقولك باترون ثياب، باترون ثياب يعني ايه؟ نجيب الرسم نرسمه كده وبعدين نيجي القماش ونعمل ايه؟ ونقطع القماش زي الايه؟ على الباترون. او نجيب مثلا حاجة نقطع عليها مثلا اي حاجة زيه. فبيقول ان العذاب هيبقى زي الايه؟ زي الجريمة، طبق الايه؟ الجريمة. العذاب كبير يبقى كذلك الجريمة كبيرة، العذاب صغير يبقى كذلك الجريمة الايه؟ صغير. يبقى القط القط هو ما ينشأ من عملية القط او القطع على شيء جعلته اصلا، شيء جعلته ايه؟ زي ما تعمل اي حاجة انت كده وتجيب السكينة وتعلم عليها كده وبعدين تعملها زي ما بنقول الاسطامة بالضبط كده، الاسطامة اللي بتقطع عليها الايه؟ الاسطامبة دي بيعمل ايه؟ الاسطامبة حاجة بتقطع عليها. فكأن العذاب موافق لمين؟ للجريمة. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، انت هتأخر لنا العذاب. طب ما ان كان عندك عذاب ايه؟ ولذلك العجيب منهم يقول لك ايه؟ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك ايه؟ فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب ايه؟ وبعدين يقولوا في آية او تسقط السماء كما زعمت علينا. لا شك ان الانسان لا يتمنى ولا يرجو ان يقع عليه العذاب، انما بيقولها ليه دي؟ بيقولها سخرية واستهزاء وايه؟ وتهكم. ولئن أخ والله لئن أخرنا عنهم العذاب، عذاب الإيه؟ قال لك العذاب بتاع الأمم السابقة الاستئصال والعملية دي، لأن دي احنا مأخرينه ليه؟ لأن الله أعطى لرسوله وعدا بأن الله لا يعذب أمته وهو فيه، وما كان الله معذبهم وهم إيه؟ وهم إيه؟ ليه؟ لأن الإسلام أول ما جه كان فيه ناس يؤمنون ويسترون إيمانهم، لأن ما عندهمش القوة أن يجابهوا الكافرين، ولا عندهمش القوة أن يذهبوا إلى دار الإيه؟ إلى دار الإيمان بالهجرة. فظروفهم مخليهم بين مين؟ بين الكافرين. ولذلك هناك في سورة الفتح حينما تعرضنا لقول الحق سبحانه هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوه فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا يعني لو تميزوا عن بعض كده كنا سلطنا على الكافرين عذاب أليم، إنما أنتوا هتدخلوا بجيشكم اللي في الحديبية، تدخلوا على مكة، تدخلوا في معركة، المعركة دي هتصيب كل أهل مكة. ليه؟ لأن المؤمنين ايه؟ المؤمنين منثورون مع الكافرين، مش متميزين في جهة بحيث نوجه القتال والضربة إلى الكافرين ويكون المؤمنون بمنأى عن هذا، لا، هتصيبوا إخوانكم وتصيبكم. ولما إذا أصبتم إخوانكم المؤمنين المنبثين بين الكافرين تصيبكم منهم ايه؟ معرة بغير. لو تزيلوا يعني لو تميزوا كده وبقى كل واحد على جنب لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ايه؟ عذابا أليما. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. الأمة هي الطائفة أو الجماعة من جنس واحد، فأمة الإنس مثلا، أمة الجن، أمة الطير، أمة النمل، كل حاجة إيه إلا أمم إيه، وما من دابة ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم. أمم يعني طائفة يجمعها نظام واحد وقانون واحد وأفرادها متساوون في كل شيء. يبقى كل واحدة من دول إيه أمة. طيب وفيه الأمة طائفة أيضا من الزمن، الأمة طائفة. وقال الذي في سورة يوسف وقال الذي نجا منهما وادكر، يعني افتكر بعد أمة، يعني بعد مضي إيه مدة من الزمن يتحمل جيل، يتحمل إيه يتحمل جيل. يبقى الجيل أمة من الزمن، عاصرت أمة عاصرت زمنا محدودا يسموه الجيل. وقال الذي نجا منهما وادكر، يعني افتكر الكلام بتاع مين، اذكرني عند ايه عند ربك. وادكر بعد أمة أي بعد طائفة من الزمن شملت جيلا من الايه من الأجيال. وقد يقال ومدام في أمة هي جماعة وطائفة، الجماعة والطائفة لها جنس يجمعها ولها خواص تجمعها ولها تميزات إفرادية، تميزات إفرادية. يبقى فيه معنى عام نلتقي فيه، الإنسان أمته إيه حيوان مفكر أو حيوان ناطق. لكن الإنسان اللي حيوان ناطق ده القدر العام المشترك بيننا إيه بيننا جميعا، لكن في تفاوتات، التفاوتات دي في المواهب. مش ممكن تكون لكل نفس بشرية جميع المواهب التي تتطلبها الحياة. يعني ما يمكنش واحد يبقى عالم ومهندس وطبيب وتاجر ومحاسب وصيدلي وسباك، مش ممكن. ليه؟ لأن كل حرفة من دول عايزة مدة إيه دراسة فيه. عمر الإنسان الزمني ما يتسعش إننا إيه نخصصه في دي 5 سنين وفي دي 5 سنين وفي دي 5 سنين، يبقى عمره كله إيه تعلم. نقول لا، واحد له موهبة في كذا يخدم نفسه في مجال هذه الموهبة ويخدم غيره، وغيره عنده موهبة أخرى يخدم نفسه فيها ويخدم غيره. يبقى إيه دي؟ قال لك نظام التكافل الاجتماعي. يعني إيه التكافل الاجتماعي؟ إن الجماعة لازم نشعرهم بأن كل فرد محتاج لمين؟ محتاج للآخر، مش استقلاليات. واحد لو واحد عرف كل العرف اللي في الدنيا، يعرف يبنش ويعرف يتقاضى ويعرف يهندس ويعرف طب، يبقى ما يسألش عن الباقي. إنما هو يعرف دي ولا يعرفش التانية، نقوم نقول له أهو أنت التحمت به قصرا، لأن التحام المجتمعات لا يأتي تفضلا من المجتمع بل يأتي ضرورة. الرجل الذي يكنس الشارع أو الرجل الذي ينزح البكابورتات، ما نقولش يبقى يتفضل كل واحد منا يعملها يوم، مش هتيجي تفضل، إنما تيجي حاجة، تيجي حاجة. يعني إيه؟ يعني ما كانش بطنه عايزة تاكل وجسمه عايز ينشطر وأولاده عايزين ياكلوا، يمكن ما يشتغلش الشغلة دي، يبقى يعملها إيه؟ حاجة. ثم إذا أخلص فيها يحببه الله في الحاجة، وإن ارتقت أحواله برضو يفضل إيه يفضل فيه. بعد ما كانت حاجة بقت إيه عشق لعملية الإتقان ومبسوط منها. الرجل اللي احنا شفناه بعينه بينزح البكابورت بجرجل على كتفه، لما ربنا يعني وسع عليه كده قام راح جايب عربية بحمار، إنما برضو في البكابورت. ولما ربنا وسع عليه جاب إيه أوتوموبيل، ولما ربنا وسع عليه بقى عنده كذا أوتوموبيل، ويروح يجيب الكرسي ويقعد على الإيه المسألة. بعد ما كانت حاجة بقت إيه، إذن فارتباطات المجتمعات لابد أن تنشأ عن حاجة لا عن تفضل، لأن التفضل ما يبقاش فيه إلزام بالعمل، إنما الحاجة فيها إيه إلزام بالعمل. والذي يعشق عمله على أي وضع كان، الله يقول له احترمت قدري معك ولا استنكفتش، خذ منه كل خير. وتلتفت تلاقي الناس اللي يبقوا عظماء في فترة من الزمن كده، تلتفت لو تشوف تاريخهم تلاقيهم بدأوا إيه بدأوا برضا بقدر الله في إيه بقدر الله فيهم، وقيمة كل امرئ ما يحسن. يبقى الأمة بقى مش مواهب متكررة، مواهب متكاملة. وما دام تبقى مواهب متكاملة يبقى احنا محتاجين لبعض. ولذلك هناك لما قلنا ليتخذ بعضهم بعضا ايه؟ سخرية. بعضهم هيتخذ بعض سخرية. الله، ان ربنا عمل رفع بعضهم فوق بعض درجات، العلة ايه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. بقى هو عمل العملية دي قال لك اه ليه؟ لان انت ما تسخرنيش في عمل الا اذا كنت انا حاجتي لهذا العمل. يوم ما يبقاش عندي حاجة ما تقدرش تسخرني فيها، انما عندي حاجة له واجي اقول للراجل ما انتش عايز خدام، ما انتش عايز اهواجي، ما انتش عايز واحد يعمل لك مش عارف الشيء الفلاني، ما انتش عايز واحد سواق، انت اللي تروح تعرض نفسك. الله، يبقى اذا اللي خلى المسألة دي كده ايه؟ تبقى الحاجة. ولذلك يجب ان كل واحد في مسألة يتصور انه حين يخدم في اي حرفة من الحرف لا يخدم المخدوم، وانما يخدم حاجته، بيخدم حاجة نفسه، بيخدم نفسه. فايه السبب في حكاية ام؟ قال لك ايه؟ قال لك ان ابراهيم كان امه. بقى الأمة بيبقى فاهم مواهب ايه؟ متعددة. قال لك او سيدنا ابراهيم ده بقى ايه؟ بقى أمة لوحده. ولذلك يقول لك لان ده ايه؟ ده أمة، يعني أمة ايه؟ في مواهب لا تجتمع في فرد، وانما لا تجتمع الا ايه؟ الا في أمة. يبقى أمة تطلق على الزمن، ادي واحدة، وتطلق على الجماعة من كل جنس، وتطلق على الرجل الجامع لكل خصال الايه؟ لخصال الخير. أمة معدودة، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. عادة لما تيجي كلمة معدودة في أي حاجة تفيد القلة. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. شروه بثمن بخس، ما دام الثمن بخس يبقى الدراهم نفسها العدد بتاعها ايه؟ يبقى معدود. ايه السبب في ان كلام معدود يبقى قليل؟ يقول لك اه لانه ما دام اقبلنا على عده يبقى مظنة انه ممكن نعد قليل، انما اللي ما نقبلش على عده ده يبقى لحد عد الرمح، حد عد النجوم. ليه؟ لان العد فرع او مظنة اننا نقدر نحصيه، انما ما دام نقدر نحصيه كل معدود قليل، ما دام ينعد يبقى ايه؟ قليل. الكتير هو اللي ايه؟ هو اللي ما يبقاش ايه؟ ما ينعدش. ولذلك الراجل قال له هو كم نجمه في السماء؟ ام قال له كذا مش عارف مليون؟ ام قال له يا راجل، قال له اطلع عندهم كنت مكذب. يبقى اذا معنى معدوده يعني ايه؟ معدوده دخلت في مظنه العد، وما دام الشيء دخل في مظنة العد يبقى ايه؟ يبقى قليل. ولذلك هناك حينما قلنا وان تعدوا نعمة، ان تعد ان حصل منكم، وان دائما للشك، وده مش هيحصل. ليه مش هيحصل؟ قال لك لانها ليست مظنة الحصر. طب يقعد كده، هل وجد مع كثرة الإحصاء في الدنيا ومعاهد الإحصاء وناس قاعدين له مخصوص، هل حد أحصى نعم الله؟ قاعد يقول نعم الكون كذا وكذا وكذا وكذا، لا، أحصوا السكان، مش كده، أحصوا المعاهد، أحصوا الكليات، أحصوا الأطباء، إنما محدش أحصى نعم مين؟ مش ممكن، لأنها ليست مظنة أن تحصى. ولذلك يقول إن تعدوا، ما قالش إذا تعدون، لا، إن جي على بالك وتعدوا، كأنها ما تجيش على البال. ليه ما تجيش على البال؟ لأنها ليست مظنة الحصر، وكل عد مظنة الايه؟ لما كنا زمان نيجي نفتح مثلا صناديق النزول نقوم نلاقي ورق بمية، نحط الورق بمية الواحدة، ونلاقي ورق مثلا بعشرين، نحط الورق بعشرين الواحدة، الورق بعشرة، ورق بخمسة، ورق بايه؟ بجنيه، ورق بخمسة وعشرين ايه؟ قرش، ورق بنص ريال، ورق بربع، ما عادتش دي بقى حكاية النص ريال وربع ريال ما عادتش تيجي. يقوم ايه؟ نحط ده على بعضه على بعضه على بعضه على بعضه ونوضبه وبعدين نعد. وكان زمان ريالة فضة برضو تنفع، برايز فضة، خمسة ساخ فضة، وبعدين في قروش، تجد القروش دي شوية قروش، هنقعد نعد القروش؟ لا ما تنعدش دي، انما نقول بها الى ما يمكن ان يعد. نقوم نجيب مثلا كيلو ونحطه في كفه ونملاه من الايه، من الفلوس دي، ذات القرش وذات القرش من واحده، ونشوف الكيلو ده طلع كم ايه، كم واحده، نعد كيلو واحد. بعد ما نعد الكيلو الواحد نبقى ما نبتديش نعد بقى، نوزن. يبقى رددناها الى ما يمكن ان يكون. اوزن يا جدع اوزن، لان الميزان مش هيختلف في واحد او اثنين، ما يجيش الاختلاف، الكفتين قدام بعض كده وخد واضرب وطلع، ما يختلفش عاده، ولا في واحد حتى ما بيختلفش. يبقى حملناها الى ايه، الى وحده. دي ليه؟ عشان مظنه العبد. يبقى اذا لو ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده، أمة يعني فترة من الزمن ولو كانت إيه قليلة، لا يقولن ما يحبسه. ما السبب في أن العذاب الذي توعدنا به محمد حبس عنا؟ وما دام يقولوا ما الذي يحبسه، يبقى مش شوقين إيه، مش شوقين له. والإنسان لا يتشوق إلى ما يؤلمه وهو العذاب. يبقى إذا من قال على إيه؟ من قال على التهكم وعلى الاستهزاء والإيه والسخرية. ألا برضو أداة تنبيه بينبههم إلى القضية، يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، يعني حيجي يوم مش حيصرف عنهم هذا الإيه؟ هذا العذاب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.